هيا وهذه في خطرك عظيم طرح بابنا كاع بيان سور خطر ديد وباتنا بزاف بزاف مصطفى زهرات وبينو الخميني حبابنا كاع ناس الغربه وجنرال ناس المغربه واه حمدي واه الرزق على ربي يا ما تعمر راسك خليها ترولي ياي انت اللي في قلبي ياي واللي كراي طلطكاي شغادي ديرولي وعلاش نخمم ونغبن في روحي ونضيع في صغري علاش بيد الغمة ونقرا في جرحي صلى في عمري خلطها تصفن غاديرها على ربي كي قدم ورول عمر القفة اخكم على روحك يبغى يقول يقول خلطها تصفى ديرها على ربي يقدم ورول عمر القفة اختم على روحك يبغى يقول يقول خلطها تصفى ديرها على ربي يقدم ورول عمر القفة اختم على روحك يبغى يقول يقول أيوة وها طريق وها هيا خلطها تصفى جيب الغابة وناس تموش انت اوه ما عندش ما عندش ساف ساف احتدي قامة دوم ما تركتش يهم ما تركتش القلبك الغاشية دي دوم يا عدرو خليهم شوف تسام خروجك احتدي قامة دوم ما تركتش يهم ما تركتش القلبك الغاشية دي توم يا حضرو خليكم شوف انت مخروجك هاي خلطها تصفنا ديرها على ربي يقدم ورولة عمر القفانة اختم على روحك يبغى يقول يقول خلطها تصفنا ديرها على ربي يقدم ورولة عمر القفانة اختم على روحك يبغى يقول يقول هاي وهدي شبريدا ربيع الكاستور نونو خيام ناس باريس خطر نونو في عشرة أيام طح راسها ولا يدبر راسها ولا جيب روحك ولا دبر راسك الرزق على ربي يا ما تعمر راسك خليها ترولي انت اللي في قلبي يا اللي يبغى يقطعك شغادي يديرولي الرزق على ربي يا ما تعمر راسك خليها ترولي انت اللي في قلبي واللي يبغى يقطعك شغادي يديرولي خلطها تصفى ديرها على ربي يقدم ورولي اختم على روحك يبغى يقول يقول خلطها تصفنا ديرها على ربي يقدم وروله عمر القفنا اختم على روحك يبغى يقول يقول خلطها تصفنا عمر القفنا وخلطها تصفنا ايوه I'm gonna go find that. محمد منير ونفس الغنية لفامي صالح راشي غزاوة بياسير كريم تولوز الله تحط صفنغة وديرها على ربي يقدم ورول عمر الكفرقة اختم على روحك يبغى يقول يقول خلط حسبن قادير يا ربي يقدم ورول عمر الكفرقة اختم على روحك يبغى يقول يقول خلط حسبن قادير على ربي يقدم ورول عمر الكفرقة اختم على روحك يبغى يقول يقول شايدة وهدي خطر قادر شوفو ياسر مليك بالخير بالخير راشي باريس سعيد والسركش ارجع حمدي ارجع